فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعد التكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة هل هناك دعاء كقوله اللهم لا تحرمنا أجرهم؟ لا، ما ورد أنه بعد الرابعة إلا السلام، ما ورد إلا السلام بعد الرابعة. نعم.